بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد، أهلا ومرحبا. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج علي. مستمع للبرنامج يقول: بعض الناس فضيلة الشيخ يلزمون الضيف بوجه الله، مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه الأقوال؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ينبغي الإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به، فإن إكرام المرء حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام. والمبالغة في الإكرام إهانة، وكم من إنسان حصل له مثل هذه الحال، أي أنه لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج، وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور، بل يعرض عليه الأمر عرضا، فإن وافق فلاك، وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئا حياء وخجلا لا مروءة وطوعا، فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته. فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثما بإحراج أخيه. وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام، حيث يحلف بالطلاق فيقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره، فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج، وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط، وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطلقات فتبين بها المرأة. والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويقرون في الحرج، بل يعرض الإكرام عرضا، فإن موفقوا فذاك، وإلا فليدعوا الإنسان في سعة. أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل، فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك. فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال، أي لا يقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك. نعم. أيضا المستمع يقول: البعض إذا قدم على الناس لا يطري تحية الإسلام فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل يلا حيهم إلى غير ذلك. نعم، هذا أيضا من الجهل أو التهاون، فالذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشفوع، وإما تهاون وعدم المبالاة، وكلاهما مذموم. لكن الجهل أهو من التهاون، لأن الجاهل بالعلم يسير على الطريق الصحيح، لكن البلاء بالتهاون. ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا، ننصحهم أن يدعوا هذا، وأن يبدأوا بالتحية المشروعة أولا ثم يحيوا ثانيا، فيقول مثلا إذا دخل الناس أو أقبل إليهم: السلام عليكم، ثم يحييهم بما يناسب من التحيات غير الممنوعة. وكذلك أيضا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع، فإنه لا يكتفي بقوله أهلا ومرحبا أو حياك الله أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا يجزئه، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه. يعني إذا قال لك قائل السلام عليكم، فالواجب أن ترد عليه بقولك عليك السلام، أو عليك السلام، أو عليكم بالجمع، أو عليكم. فإن اقتصرت على قولك مرحبا وأهلا وما أشبه ذلك، إنك لم تأتي بالواجب عليك من رد السلام، فقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي يجيب المسلم القائل السلام عليكم بقوله مرحبا أهلا حياك الله، لم يكن حي بأحسن مما حي به ولا رد. ووجه ذلك أن قول المسلم السلام عليكم دعاء بأن يسلمك الله تعالى من جميع الآفات، آفات الدنيا وآفات الآخرة، وهو أيضا سلام وأمن، سلام وأمن، فهو دعاء وإخبار بالسلام والأمن. وأنت إذا قلت حياك الله أو أهلا ومرحبا لم تأتي بمثله من الدعاء، وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك، ففي قوله السلام عليكم تحية ودعاء وتأمين، وفي قولك مرحبا وأهلا مجرد تحية فقط. لهذا يجب التنبه لهذه المسألة، وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولا ثم بالتحية المباحة ثانيا. نعم. المستمع عصام محمود سليم من العراق محافظة نينوى يقول: صحة هذا الحديث وما معناه: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير؟ هذا الحديث معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في سجوده كما يبرك البعير، لأن الله تعالى فضل بني آدم على الحيوانات، ولا سيما في العبادة التي هي من أجل العبادات وهي الصلاة، فتشبه الإنسان بها بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة، ومخالف للحقيقة التي عليها بنو آدم من التفضيل على البهائم والحيوانات. ولهذا لم يذكر الله تعالى المشابهة، أي مشابهة الإنسان للحيوان، إلا في مقام الذم، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما في قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون النهي عنه أشد وأعظم، والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه، فأول ما يثني يديه ويخر عليهما ثم يتمم بروكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يبرك كما يبرك البعير، وذلك بأن يقدم يديه قبل ركبتيه، فإذا قدم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك كما يبرك البعير. وعلى هذا يكون المشروع أن يبدأ بركبتيه قبل يديه، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه، وكما أن هذا هو الموافق للنزول باعتبار البدن، فتنزل الأسافل أولا بأول كما ترتفع الأعالي أولا بأول. ولهذا عند النهوض من السجود يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين، ففي النزول كذلك يبدأ بالأسفل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. وأما قوله في الحديث وليبدأ بركبتيه قبل يديه فهذا ممن قلب على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وكما هو ظاهر من اللفظ، لأنه لو قدر أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالفا لأوله، لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، والنهي لا يبرك كما يبرك البعير مقدم على المثال، لأن النهي محكم والتمثيل قد يقع فيه الوهم من الراوي. وحينئذ فنقول صواب الحديث وليبدأ بركبتيه قبل يديه، ليكون المثال مطابقا للقاعدة وهي النهي عن البروك كما يبرك البعير. فإن قال قائل إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتيه في يديه، فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير، قلنا نعم ركبتا البعير في يديه ولا إشكال في ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، حتى نقول إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه البعير وهو الركبتان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية والصفة وليس عن العضو المسجود عليه. وبهذا يتبين جليا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بروك كبروك البعير موافق لحديث وائل بن حجر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، والله أعلم. بارك الله فيكم. المستمع أيضا عصام فضيلة الشيخ يقول يسأل عن الحديث عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة. نقول نعم إن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام في القيام بعد الركوع سنة، كما دل على ذلك حديث سالم بن سعد الذي رواه البخاري في صحيحه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فإذا تأملت هذا الحديث وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن الحديث عام يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين، ويخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض، ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو الركبتين، فيبقى ما على ذلك وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، تكون يدلنا فيه موضوعة على ذراع اليسرى كما في الحديث، واليد اليمنى توضع على اليد اليسرى إما على الذراع وإما على الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع، والأفضل أن تكون على الصدر، لأن الحديث حديث وائل بن حجر هو أحسن ما روي في ذلك، أي في موضع اليدين في حال القيام، وإن كان فيه مقال لأهل العلم لكنه أحسن ما روي في هذا الموضوع. هذه رسالة وصلت من أحد الأخوات المستمعات، تقول: نحن مجموعة من الفتيات نصلي والحمد لله، ولكن نصلي ركعتين بعد صلاة المغرب، وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتها، فهل هذا صحيح؟ الصلاة التي قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فقال: صلوا قبل المغرب، لكنه قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة، لكنها ليست راتبة، فلا تنبغي المحافظة عليها دائما، لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة، بخلاف الركعتين بعدها فإنها راتبة تسن المحافظة عليها، إلا في السفر، فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهر أو المغرب أو العشاء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة الصلاة، أي صلاة النافلة، لكنها في الفجر والظهر راتبة، وفي العصر والمغرب والعشاء غير راتبة. نعم. المستمع ميم عين ثاء، جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها بالجنب؟ السنة في فرق الرأس أن يكون بالوسط، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال، فالفرقة المشروعة أن تكون في وسط الرأس، بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار على اليسار، وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف، وربما يكون فيها تشبه بغير المسلمين، وربما يكون ذلك داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالفرقة المائلة يخشى أن تكون داخلة في هذا الحديث في عموم قوله مميلات كما قاله بعض أهل العلم. فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات أن يتجنبن هذا، وأن يجعلن الفرقة في الوسط كما هو المشروع والسنة. المستمعة من جمهورية اليمن الديمقراطية أيضا تسأل سؤال: ماذا عن التزين بالحنة والمرأة حائض؟ التزين بالحنة لا بأس به، لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها، إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة، وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به. وقد كثر السؤال عنه من النساء: هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض؟ والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به، والحناء كما نعلم يعقبه أثر، بل أثر تلوين بالنسبة لموضعه، واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلت المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقيت أثاره الملونة، وهذا لا بأس به. نعم. هذه المستمعتان الصديقتان حنان وسامية من الأردن لهما مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يسألنا عن كيفية سجود التلاوة. سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآية سجدة، والسجدات في القرآن الكريم معلومة، معلم عليها في هامش المصاحف، فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عز وجل، بل قال بعض العلماء إن سجود التلاوة واجب، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ذات يوم في الجمعة فقرأ آية السجدة في سورة النحل فسجد، ثم قرأ في الجمعة الأخرى ولم يسجد، ثم قال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. والاستثناء هنا منقطع، أي أن معنى قوله إلا أن يشاء، لكن إن شئنا سجدنا، وليس المعنى إلا أن نشاء فرضه فيفرضه علينا، لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة. وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، مع حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكرا، فإقرار الصحابة في هذا المجمع العظيم من أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل على أن ذلك أي سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح، وسواء كان الإنسان في صلاة أم في غير صلاة. أما كيفيته فأن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بالدعاء المشهور: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه بصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وجلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم. أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيره يذكرون أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض، ويدخل في هذا سجود التلاوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا السماء انشقت فسجد فيها. والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة، فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة، أي أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، ولا فرق بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته، لأنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه، ولا يضر توالي التكبيرتين لاختلاف سببيهما. وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه، فإنني لا أعلم له أصلا. والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة، أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم وبينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.